بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد عليه وعلى آله وصحبه أفضل صلاة وأزكى تسليم. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أغسل الجنابة من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيخرج إلى الصلاة وإن بقع الماء في ثوبه. في لفظ لمسلم: لقد كنت أفركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فركا فيصلي فيه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فقد ذكر المصنف رحمه الله حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها، وقد اشتمل هذا الحديث على بيان حكم المني، واعتبره العلماء أصلا في مسألة الخلاف هل المني نجس أو طاهر، ولذلك ناسب أن يعتني المصنف رحمه الله بإراده في باب الجنابة. وقولها رضي الله عنها وأرضاها: كنت أغسل الجنابة، فيه دليل على مشروعية خدمة المرأة لزوجها، وأن هذا بالمعروف، حيث كانت أمهات المؤمنين رضي الله عنهن وأرضاهن يقمن على شأن النبي صلى الله عليه وسلم، ولنا فيه أسوة حسنة، فالمرأة تخدم زوجها بالمعروف وتقوم على شأنه وأمره طلبا لمرضات ربها، وهذا أمر قرره العلماء رحمهم الله لتضافر السنة من هدي النبي صلى الله عليه وسلم وهدي الصحابة رضوان الله عليهم من بعده، وهكذا ما جرى في القرون المفضلة من أن النساء المؤمنات يقمن على شؤون أزواجهن بالمعروف. وقولها رضي الله عنها: كنت أغسل الجنابة، الجنابة هنا المراد بها المني، وهذا من باب تسمية الشيء بسببه، فلما كان سبب المني هو الجنابة سمي بذلك. وقولها: كنت أغسل الجنابة، احتج به طائفة من العلماء رحمهم الله على أن المني نجس، لأن أم المؤمنين رضي الله عنها كانت تغسله، وإنما يغسل النجس، ولو كان طاهرا لما تكلفت بغسله رضي الله عنها وأرضاها. وقد اختلف العلماء رحمهم الله في هذه المسألة على قولين مشهورين: القول الأول إن المني طاهر، وهذا القول قال به طائفة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين، فقال به علي بن أبي طالب وسعد بن أبي وقاص وعائشة وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس رضي الله عن الجميع، وهو مذهب الشافعية والحنابلة والظاهرية رحمة الله على الجميع. وقال به من أئمة السلف عطاء بن أبي رباح، وممن قال به أبو ثور إبراهيم بن خالد بن يزيد الكلبي، وكذلك اختاره ابن المنذر. قالوا إن المني طاهر فلا يجب غسله، ولو أن إنسانا صلى في ثوب فيه مني فإن صلاته صحيحة، لأن المني طاهر وليس بنجس. وذهب طائفة من العلماء، وهو القول الثاني، إلى أن المني طاهر، إلى أن المني نجس، وهذا القول محكي عن أمير المؤمنين وثاني الخلفاء الراشدين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاهم أجمعين، وقال به الحنفية والمالكية رحمة الله على الجميع. قالوا إن المني نجس، إلا أن الحنفية قالوا نجس خفف في طهارته، فإن كان مائعا وجب غسله، وإن كان جامدا فإنه إذا حكه أو ضركه الإنسان أغناه ذلك وأجزاءه. واستدل الذين قالوا بأن المني طاهر بما ثبت في الصحيح عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، وهي الرواية التي ذكرها المصنف عن مسلم عند مسلم، أنها كانت تفرك المنية من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فركا، ثم إنه يصلي فيه عليه الصلاة والسلام. والفرك هو الحك والحت، فلو كان نجسا لأتبعته بالماء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في دم الحيض لما كان نجسا حتيه ثم اقرصيه بماء ثم اقرصيه ثم انضحيه بماء ثم صلي فيه، فدل على أن الحك وحده والفرك لا يكون في الشيء النجس، وأنه لا بد من أن يغسل بالماء وأن يقرص به. فلما نصت رضي الله عنها على أنها كانت تجزئ بفركه وحته وحكه، دل على أنه طاهر وأنه لم يغسل. وأكدوا هذا بما روى الدارقطني عن حبر الأمة وترجمان القرآن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن المني يصيب الثوب، فقال عليه الصلاة والسلام: إنما هو بمنزلة المخاط أو البزاق، يكفيك أن تحته بإذخرة، فأن تحكه بإذخرة. قالوا إن هذا الحديث يدل على أن المني طاهر، ووجه الدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم شبهه بالمخاط والبزاق، ولو كان نجسا لما وصف بذلك ولما شبه بالطاهر الذي هو البزاق والمخاط. وبين عليه الصلاة والسلام ما يدل على أنه طاهر في عجز الحديث بقوله إنما يكفيك، أن يجزيك أن تحكه بإذخرة، فهذا يدل على أنه لا يجب غسله، وهذا لا يكون إلا في الطائرات. ومن هنا قالوا إن المني طاهر. وهناك أدلة عقلية وأقيسة يطول ذكرها، وأقحموا في هذه المسألة ما لا ينبغي إدخاله وإيراده فيها، حتى إن بعض العلماء رحمهم الله أعرض عن هذه الأدلة كقولهم: كيف يكون المني نجسا وهو أصل الأنبياء وأصل العلماء ونحو ذلك مما أوردوه. وهذا لا إشكال فيه، فإن الدم نجس، ومع هذا فإن الدم نجس وينقلب بالاستحالة لبنا، سائغا شرابه سائغا للشاربين، فهذا يدل على أن الإيراد الذي ذكروه ليس بمؤثر. واستدل الذين قالوا بالنجاسة بحديث الباب، ووجه الدلالة أن أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها بيّنت أنها كانت تغسل المني، وإنما يغسل النجس، ولهذا قالوا إن هذا الحديث أصل في الدلالة على نجاسة المني. والذي يترجح في نظري والعلم عند الله هو القول بطهارة المني، أولا لصحة ما ذكره أصحاب هذا القول، وثانيا أن حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها في قولها كنت أغسل محمول على الندب والاستحباب، لأنها روت أنها كانت تفركه، وبناء على ذلك فإن رواية الفرك تدل على أن الغسل ليس بمتعين، ومن هنا يكون القول بأن المني طاهر أرجح وأقوى. وعليه فإنه لا يجب غسله، وأنه إذا اجتزأ الإنسان بحكه أجزأه

من شكر الله عز وجل عليها أن يقتصد الإنسان في إنفاقها واستعمالها. فبين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بالصاع، وقد جاءت الأحاديث الأخرى عن أمهات المؤمنين كحديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بالصاع ويتوضأ بالمد، وكذلك حديث أنس بن مالك رضي الله عن الجميع. فقد دلت السنة على هذا القدر وهو الصاع، وقد تقدم معنا أن الصاع قدر من المكاييل، وهذا القدر يسع 4 أمداد لمد النبي صلى الله عليه وسلم، والمد هو ملء الكفين المتوسطتين لا مقبوضتين ولا مبسوطتين، فـ4 أمداد تعادل صاع النبي صلى الله عليه وسلم. فكان يتوضأ بربع الصاع ويغتسل بالصاع، وهذا يدل على القصد كما ذكرنا. وحكى جابر رضي الله عنه ذلك من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يدل على رحمة الله بهذه الأمة أنها حفظت سنة النبي صلى الله عليه وسلم وهديه، وأن الصحابة حفظوا ذلك الهدي حتى في القدر الذي كان يغتسل به عليه الصلاة والسلام. فأمور الشرع بحمد الله محفوظة مستقرة، وهذا من نعم الله عز وجل على هذه الأمة، فالحمد لله الذي هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، والحمد لله الذي حفظ علينا ديننا وسنة نبينا صلوات الله وسلامه عليه من التبديل والتغيير، وصانها من كذب الوضاعين وإفك المفترين، له الحمد وهو رب العالمين. بين رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بالصاع، وهذا لا يمكن أن يكون إلا بالمحافظة على الماء، وأن الإنسان إذا أراد أن يحقق ذلك فإنه يحتاج إلى تعاهد المواضع وتتبعها. ومن هنا أخذ الإمام مالك رحمه الله قوله المشهور أن الدلك في الوضوء والغسل واجب، وذلك لأنه لا يمكن للإنسان الذي يكون في حجم النبي صلى الله عليه وسلم وهو ربعة من الرجال أن يتوضأ الوضوء الكامل بالمد إلا إذا كان يدلك. وهكذا بالنسبة لغسله لجسده، فقد كان عليه الصلاة والسلام وسطا في الرجال، ليس بالطويل ولا بالقصير بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه. فاغتساله على الصفة الواردة من هديه وسنته بهذا القدر لا يمكن أن يتحقق إلا بالدلك والدعك للماء. والصحيح مذهب الجمهور أن الدلك ليس بواجب، ولكنه إذا احتيج إليه لقلة الماء فإنه يصير واجبا من باب ما لا يتم الواجب إلا به، فهو واجب لا أنه واجب في الأصل. والدليل على ذلك أن الشريعة أمرت بغسل البدن ووصول الماء إلى البدن، فيستوي أن يصل بدلك أو بدون دلك، ولذلك قال تعالى وإن كنتم جنبا فاطهروا، فأي على أي صفة وقعت الطهارة فقد حصل المقصود. وأكد هذا قوله عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح من حديث أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها أنها لما سألت النبي صلى الله عليه وسلم هل تنقض شعر رأسها إذا اغتسلت من الجنابة، قال عليه الصلاة والسلام لا، إنما يكفيك أن تحثي على رأسك 3 حثيات ثم تفيضين الماء على جسدك فإذا أنت قد طهرت. فلم يقل لها وذلك الجسد، فقوله تفيضين الماء فدل على صحة مذهب الجمهور أن العبرة بوصول الماء إلى ظاهر الجسد، وأن الدلك ليس بواجب، لأنه لا يجوز، لو كان واجبا لبينه لها، لأنه لا يجوز تخير البيان عن وقت الحاجة. وفي قول الرجل ما يكفيني ورد جابر رضي الله عنه وأرضاه عليه فيه دليل على حرص السلف الصالح رحمهم الله ورضي الله عن أصحاب نبينا أجمعين على التمسك بالسنة ورد كل قول يوهن العمل بها أو يشكك في العمل بها. ولذلك بين رضي الله عنه أن هذا القدر كان يكفي النبي صلى الله عليه وسلم، وهو خير من السائل وخير من الناس صلوات الله وسلامه عليه، وأنه أكثر شعرا صلوات الله وسلامه عليه، فدل على أن العبرة هي في طريقة التصرف. ومن هنا قال بعض العلماء إن هذا يدل على قطع الوسوسة والشكوك، أن الإنسان إذا اغتسل أخذ يصب الماء ويكثر من الماء فعليه أن يتهم نفسه، وأن الشرع لا يأمر بهذا، وأن هذا ليس من هدي النبي صلى الله عليه وسلم ولا من سنته. ولذلك شدد في الجواب في جوابه وقرعه ووبخه. ومثل هذا حينما حدث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وأرضاهما بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، فلما قال الرجل: والله لنمنعهن، أقبل عليه عبد الله بن عمر فسبه سبا سيئا ما سمع ابن عمر أنه سب مثله، وقال: أقول لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول والله لنمنعهن؟ فهذا يدل على حرص الصحابة رضوان الله عليهم على إبلاغ السنة وقطع السبيل على كل من يشكك في العمل بها وتطبيقها، سواء كانت من سنن الأقوال أو من سنن الأفعال. وهذا هو الواجب على كل مسلم، أن يكون غيورا على هدي الكتاب والسنة، أن يكون عنده الطمأنينة بالشرع، فلا يزعزع ثباته ويقينه فيها إفك الأثاكين وإرجاف المرجفين وتشكيك المخذلين، بل عليه أن يتمسك بحبل الله المتين، لأن الصراط المستقيم الذي أمرنا الله باتباعه والصراط المستقيم الذي أمرنا الله بلزومه هو كتابه وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام. فالسعيد من رزق العلم بهما والعمل بهما والدعوة إليهما بقلب موقن بسدادهما وصوابهما ورشدهما، فليس بعد كلام الله كلام، وليس بعد حكم الله حكم. فالله عز وجل أعلم وأحكم، يقص الحق وهو خير الفاصلين، تبارك الله رب العالمين. قال رحمه الله تعالى: باب التيمم. عن عمران بن أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ وأزل لكم المثوبة والأجر. هذا سائل يقول: في قول الصحابي: والعشاء أحيانا وأحيانا إذا رآهم اجتمعوا عجل، فهل إذا امتلأ الصف الأول مثلا اكتفى الإمام وعجل بالصلاة؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، هذا الحديث طرف من حديث ثابت في الصحيحين عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالصلوات الخمس، فذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الظهر حين تبحض الشمس، ويصلي العصر والشمس نقية، وثم بين المغرب، قال: والمغرب إذا وجبت، والعشاء أحيانا وأحيانا، إذا رآهم اجتمعوا عجل، وإذا رآهم أبطأوا أخر. فهذا الحديث فيه دليل على مسائل. المسألة الأولى أن الأفضل في العشاء تأخيرها، وهذا ما أكده النبي صلى الله عليه وسلم

رجل أحرم من قرن المنازل هو وزوجته، فحاضت زوجته قبل أداء العمرة، فذهب إلى جدة فقضى 10 أيام ثم أحرم من جدة واعتمر، فما حكم ذلك؟ أولا ينبغي على الناس أن يتقوا ربهم، أن يعلموا أن أمر الدين لا ينبغي للإنسان أن يجتهد فيه من عنده ثم يفعل ما شاء ثم يسأل. لما حاضت تسأل، أما أن تحيض ما تذهب إلى جدة كما ذكرت هذا وتعتبرها حلالا لأنكم اعتمرتم من جديد، معنى ذلك أنكم تركتم العمرة الأولى. هذه الاجتهادات يتحمل الإنسان مسؤوليتها، حتى إن بعض العلماء يقولون لا عذر للإنسان إذا أمكنه السؤال، لا عذر، لا يقول والله ما أدري، لأنه ملزم شرعا، لأن الله يقول فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فيظهر من سؤالك تقول ذهبنا إلى جدة ثم أحرمنا من جدة، فمعنى أنكم اعتبرتم أنفسكم كأنكم حلال. وحينئذ يفصل في هذه المسألة، أولا المرأة إذا أحرمت والرجل إذا أحرم بالحج أو العمرة فإنه يعتبر محرما ولو ألغى الإحرام لم يلتغي إحرامه، لو أنه قال لبيك عمرة أو قال لبيك حجا أو نوى الدخول في النسك بصفته المعتبرة ثم قال لا ما أريد أن أتم العمرة وجد زحاما أو نحو ذلك فقال لا أريد أن أتم عمرتي فرجع ولبس ثيابه فهو محرم إلى يوم الدين، لأن الله تعالى يقول وأتم الحج والعمرة لله. فكونكم تذهبون إلى جدة نسأل هل وقعت منكم محظورات، هل بقيتم على الإحرام؟ إن بقيتم على بقيت المرأة على إحرامها وامتنعت مما يمتنع منه المحرم فلا إشكال، وكونكم تحرمون من جديد هذا إحرام لاغي فاسد، لأنه لا يصح إرداف العمرة على العمرة. إذا أحرم الإنسان بعمرة ثم قال أحرمت بعمرة جديدة نقول أتم العمرة الأولى والإحرام الثاني لاغي، لأنه واقع في غير موقعه، فوجوده وعدمه على حد سواء. لكن إذا كان اعتبرتم أنفسكم اعتبرتها حلالا واعتبرت نفسها حلالا فوقعت في المحظورات من طيب أو قصر الشعر أو تغطية للوجه وفعلت أو قتل للصيد وفعلت المحظورات فعليها جميع المحظورات. فإن وقع جماع جامعها زوجها فقد فسدت عمرتها، فتلزم بأمرين: الأمر الأول أن تتم العمرة الفاسدة، وثانيا أن تأتي بعمرة بدلا عنها وعليها دم. إذن أولا لا يجوز تأخير السؤال الاجتهاد ثم بعد ذلك نسأل، هذا لا يجوز، والشخص إذا الذي يفعل هذه الأفعال يتحمل المسؤولية أمام الله عز وجل بترك السؤال. والأمر الثاني أنكم إذا رجعتم إلى جدة وبقيت على نية الإحرام وامتنعت من المحظورات فلا إشكال، وأما إذا وقعت في المحظورات فعليها عن كل محظور فدية، ثم يفصل هل وقع جماع أو لا. فإن وقع جماع فسدت العمرة ولزم إتمام الفاسد منها على ظاهر الأمر بإتمام النسك ولزم الدم على التفصيل الذي بيناه. فإن تكرر المحظور مثل أن تقص شعرها أكثر من مرة أو تتطيب أكثر من مرة لزمها في كل محظور فدية ولو تكرر هذا المحظور، والله تعالى أعلم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ وأزل لكم المثوبة والأجر. هذا سائل يقول: عندنا في بلدي دورات تعقد لبضعة أيام، نستأجر المكان لطلب العلم وننام هنالك، هل يجوز لنا يا فضيلة الشيخ أن نصلي قيام الليل جماعة ونحن في غير رمضان؟ قيام الليل جماعة مشروع في صلاة التراويح وهو خاص بشهر رمضان، وأما بالنسبة لاجتماع الناس واتفاقهم على أن يصلوا بالليل جماعة فهذا غير مشروع في غير هذا الوقت الذي ورد النص به. ولذلك ما حفظ عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم